جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لكن لا ينتفي الإيمان بانتفائها؟ هي متفاوتة، فيها شيء لا ينتفي بانتفائه وفيها ما ينتفي بانتفائه، مثل الصلاة فإنه ينتفي، وأما يعني غيرها من الأعمال إذا تركت تهاونا وتكاسلا فإنه لا ينتفي الإيمان، وإنما ينتفي بالصلاة إذا تركت تهاونا وتكاسلا. أما إذا ترك الشيء جحودا فكل جميع أركان الإسلام وكل ما علم من دين الإسلام بالضرورة إذا جحد يحصل به الكفر، لكن إذا تركت تهاونا وتكاسلا فالصلاة يكون فيها الكفر وغيرها لا يكون فيه الكفر. وعلى هذا فإن من الأعمال ما يكون تركه كفر ومن الأعمال ما لا يكون تركه كفر، يعني معنى ذلك أن فيه تفصيل. قالوا: هذا مثل جسم الإنسان، فإن جسم الإنسان لو قطع منه إصبع يعني ما يعني يحصل تلف الجسم به، ولكن لو قطع رأسها وقطع عن شيء قاتل فإنه يذهب به ويموت به. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن